أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 16 من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا في الدرس اللي فات ختمنا الكلام عن أحكام الذبائح فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا في تتمة هذا الباب، ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن مسائل أخرى تتعلق بباب آخر من هذه الأبواب، وهو ما يتعلق بالنذر. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر. قال رحمه الله تعالى: وهو قربة على ما اقتضاه كلام الشيخين. وهو قربة على ما اقتضاه كلام الشيخين. وعليه كثيرون، بل بالغ بعضهم فقال: دل على ندبه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقيل: مكروه للنهي عنه، وحمل الأكثرون النهي على نذر اللجاج، فإنه تعليق قربة بفعل شيء أو تركه، كإن دخلت الدار أو إن لم أخرج منها فلله علي صوم أو صدقة بكذا. طيب، الآن الشيخ رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن أحكام النذر، ومعظم الفقهاء إنما يذكرون النذر، بعد الأيمان. لماذا؟ لما بينهما من المناسبة، باعتبار أن كل من النذر والأيمان عقد يعقده المرء على نفسه تأكيدا لما أراد أن يلتزمه. وأيضا بعض أنواع النذر فيه كفارة يمين، لكن المؤلف رحمه الله تعالى خالف ما جرى عليه معظم الفقهاء وذكر أحكام النذر هنا تبعا لبعض العلماء أيضا، يعني هذا لم يتفرد به المصنف رحمه الله تعالى، وإنما تبع في ذلك بعض العلماء، وله وجه في هذا الذي فعله من هذا الترتيب. ليه؟ لأن الحج قد يكون منذورا، وهذا هو وجه المناسبة الذي جعل الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن أحكام النذر في باب الحج والعمرة، لأن الحج قد يكون منذورا. نفس الكلام بالنسبة للأضحية، الأضحية قد تكون منذورة، فناسب أن يستوفي الكلام على ما يتعلق بالنذر. قال الشيخ رحمه الله: فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر، يعني بسبب النذر. والنذر في اللغة هو الوعد، الوعد بخير أو بشر. وأما النذر في الشرع، فالشيخ رحمه الله تعالى قال قربة، أو قال هو التزام مسلم مكلف رشيد قربة لم تتعين، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن قبل أن نتكلم عن تعريف النذر، ينبغي أن نعرف أن النذر له أركان ثلاثة. النذر له أركان ثلاثة: ناذر ومنذور وصيغة. ناذر ومنذور وصيغة. أما بالنسبة للناذر فيشترط فيه جملة من الشروط، الناذر الذي صدر منه النذر، فيشترط في الناذر جملة من الشروط علشان يصح هذا النذر منه وينعقد نذره. أول هذه الشروط: لا بد أن يكون مسلما. ليه؟ لأن كما أشرنا من خلال ما ذكره الشيخ رحمه الله، قلنا النذر هو التزام قربة، والتزام القربة لا تكون إلا من مسلم، لا تصح إلا من مسلم. فالناذر يشترط فيه أن يكون مسلما، فلا يصح النذر من الكافر. فلو جاء شخص كافر وعقد نذرا أو نذر نذرا فنقول لم ينعقد نذرك. الشرط الثاني وهو أن يكون هذا الناذر مختارا، فعلى ذلك لا يصح من المكره. وأيضا يشترط في الناذر نفوذ التصرف فيما ينذره. يعني لابد أن يكون نافذ التصرف، يعني لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون عاقلا، لابد أن يكون خاليا من السفة. فعلى ذلك لو جاء الصبي ونذر نقول النذر هنا لا يصح، لا يصح النذر من صبي. وكذلك المجنون، ومثل المجنون السكران الذي تعدى بسكره أيضا لا ينعقد نذره. وكذلك قلنا لابد أن يكون غير سفيه، يعني لابد أن يكون رشيدا. فعلى ذلك لو كان هذا الناذر محجورا عليه بسفه أو بفلس وجاء ونذر نذرا في قربة مالية، زي مثلا عتق عبد من العبيد، نقول في هذه الحالة لا ينعقد نذر هذا السفيه، لأننا اشترطنا في الناذر نفوذ التصرف. طب نفترض أن هذا الشخص السفيه جاء ونذر قربة بدنية مش قربة مالية. احنا عرفنا فيما سبق ودرسناه ان السفيه هذا محجور عليه في الامور المالية، اما لحق النفس واما لحق الغرماء. لحق النفس زي مثلا الصبي وزي المجنون، ولحق الغير زي الشخص المكلف لو ركبته الديون بحيث زادت هذه الديون على ما يمتلكه من المال، فيحجر على ما تبقى من المال علشان حق الغرماء حق الآخرين. طيب نفترض أن هذا السفيه بفلس مثلا جاء ونذر نذرا بدنيا، يعني نذر أن يصلي لله تبارك وتعالى بعض الركعات ركعتين مثلا، هل ينعقد نذره؟ نقول نعم، لأن هنا الصورة مش متعلقة بالمال، فينعقد نذره في القرب البدنية. وكذلك الحال في القرب المالية إذا كانت في الذمة، لأن المحجور عليه بفلس يمكن أن يبيع ويشتري كذلك، لكن في الذمة، لكن في الذمة. ويشترط كذلك في الناذر شرط آخر وهو إمكان فعل المنذور. بمعنى إيه؟ نفترض أن هذا الشخص نذر أن يصوم صوما لا يطيقه، زي مثلا أراد أن يصوم 100,000 يوم، هذا صوم لا يطيقه. أو مثلا نذر شخص أن يحج مكة في هذا العام وهو بعيد جدا عن مكة، بحيث أنه لو أنه أنشأ السفر لا يمكن أن يصل إلا بعد انتهاء الحج، يبقى هنا أيضا لا ينعقد نذره. يبقى هذه الشروط لا بد أن تتوفر في الناذر. الشيخ رحمه الله تعالى لخص ذلك بقوله التزام مسلم مكلف رشيد، فخرج بذلك الكافر، خرج بذلك الصبي والمجنون، خرج بذلك غير الرشيد زي المحجور عليه بسفه والمحجور عليه بفلس، فهذا لا ينعقد نذره في القرب المالية. وأما بالنسبة للمحجور عليه بالفلس فلو كان هذه القربة في الذمة، قربة المالية هذه في الذمة، فإن نذره ينعقد. أضفنا على ذلك شرطا آخر وهو إمكان فعل المنذور. طيب أما بالنسبة للمنذور فيشترط في المنذور أن يكون قربة لا تتعين أو لم تتعين بأصل الشرع، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. علشان ينعقد النذر لابد أن يكون هذا النذر في قربة، هذه القربة لم تتعين بأصل الشرع، سواء كانت هذه القربة نفلا أو كانت فرض على الكفاية. نذر شخص أن يعود مريضا، هل ينعقد نذره؟ نقول نعم ينعقد نذره. ليه؟ لأن عيادة المريض قربة من القرب، وهذه القربة غير متعينة في الشرع. نذر نذرا بأن يداوم على صلاة الوتر هل ينعقد نذره؟ نقول نعم ينعقد نذره أيضا لأنه التزم قربة وهذه القربة غير متعينة في الشرع. طيب جاء شخص ونذر أن يصلي صلاة الظهر هل ينعقد نذره؟ نقول لا ينعقد نذره. ليه؟ لأن صلاة الظهر متعينة بأصل الشرع. طيب جاء شخص ونذر أن يسرق مال فلان من الناس هل ينعقد نذره؟ نقول لا ينعقد نذره أيضا لأن السرقة مش قربة إنما هو فعل محرم، ولو أنه جاء ونذر أن يفعل محرما فإن نذره لا ينعقد. يبقى هنا بنقول شرط المنذور أن تكون قربة لا تتعين بأصل الشرع أو لم تتعين بأصل الشرع. يتبقى عندنا الآن الركن الأخير من أركان النذر وهو الصيغة، وشرط الصيغة أن تكون لفظا يشعر بالالتزام، زي مثلا يأتي ويقول لله علي كذا أو علي كذا، أو كان الشخص مثلا أخرس فكتب أو أشار بما بإشارة مفهمة، أو تشعر بالالتزام مع النية في الكتابة أنه نذر أن يفعل كذا وكذا، فهذا أيضا ينعقد نذره. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو قربة على ما اقتضاه كلام الشيخين، وهو يعني النذر. ما حكم النذر؟ هل هو مما يتقرب به لله سبحانه وتعالى ولا هو مكروه؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء، وجرى الخلاف أيضا بين الشافعية في هذه المسألة، هل هو قربة من القرب، هل هو طاعة من الطاعات، ولا ابتداء النذر مكروه؟ عندنا أخبار في ذلك، ولهذا الذي جعل العلماء يختلفون في هذه المسألة. من ذلك ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى مادحا أهل الإيمان، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الله عز وجل وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، إلى آخر ذلك من الأدلة التي فيها يعني وجوب الإفاء بالنذر، وأن الله سبحانه وتعالى مدح أهل الإيمان على ذلك. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله تبارك وتعالى فليطعه، فدل ذلك على مشروعية النذر إذا كان في طاعة وفي قربة كما بينا. وفي عندنا أدلة أخرى نهت عن النذر، فقال عليه الصلاة والسلام لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولهذا اختلف العلماء في حكم النذر، هل هو قربة ولا هو مكروه؟ الشيخ رحمه الله تعالى حكى الخلاف في هذه المسألة فقال وهو قربة على ما اقتضاه كلام الشيخين، وعليه كثيرون بل بالغ بعضهم فقال دل على ندبه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فحاصل المسألة أنهم اختلفوا في النذر هل هو قربة ولا مكروه، بعضهم قال هو قربة وهذا هو المعتمد الذي اقتضاه كلام الشيخين وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقال بعض العلماء هو مكروه لأن النهي ثابت عن النذر، لكن هذا الوجه وجه ضعيف، وحمله يعني حمل العلماء النهي الوارد في ذلك على نذر اللجاج اللي هنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل، نذر اللجاج. وقال الشيخ رحمه الله تعالى وقيل مكروه للنهي عنه، وحمل الأكثرون النهي على نذر اللجاج قال فإنه تعليق قربة بفعل شيء أو تركه، كإن دخلت الدار أو إن لم أخرج منها فلله علي صوم أو صدقة بكذا، فيتخير من دخلها أو لم يخرج بينما التزمه وكفارة اليمين، ولا يتعين الملتزم ولو حج. يبقى لو في نذر اللجاج واحد يأتي ويقول إن دخلت الدار فلله علي أن أصوم كذا. وده المقصود باللجاجة عن نذر الغضب، نذر ينذره الإنسان حال كونه غاضبا، ده اسم نذر اللجاجة. فالذي يقول النذر قرب من القرب حمل النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تنذروا، يعني لا تنذروا نذر اللجاج. فنذر اللجاج هذا مكروه. أما بقية النذر اللي هو نذر التبرر اللي هو ينذر لله تبارك وتعالى أن يأتي بطاعة من الطاعات، فهذا قرب. فلو قال شخص مثلا لله علي أن يصلي ركعتين هكذا مطلقا، ما حكم هذا عند العلماء؟ على الراجح والمعتمد عند الشافعية يقولون هذا قربة ومستحب، مفهوم كده؟ لكن لو جاء وقال إن جئت أو إن دخلت دارك يا زيد فلله علي أن أصوم كذا وكذا أو أن أتصدق بكذا وكذا في حال الغضب، يقولون هذا النذر مكروه، هذا النذر مكروه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يتعين الملتزم ولو حجا، يعني في صيغة النذر، في صيغة نذر اللجاج لا يتعين هذا الذي التزمه لأنه خرج مخرج اليمين، بخلاف نذر التبرر اللي هو نذر الطاعة يعني، فإنه لم يخرج مخرجه، ولهذا يلزم الناذر أن يأتي ما التزمه ولا يجوز له أن يتركه بحال. لكن طبعا لو أنه قال في نذر التبرر لله علي أن أصلي يبقى هذا على التراخي طالما أنه لم يقيده بوقت معين. قال الشيخ: ولا يتعين الملتزم، يعني في نذر اللجاج ولو حجا، يعني حتى ولو كان الذي التزمه حجا فإنه لا يتعين. قال: والفرع من درج تحت أصل كلي. يعني هنا الشيخ رحمه الله أراد أن يبين معنى الفرع الذي بدأه بقوله فرع، هو قال فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر، بعدين بيقول إيه معنى الفرع؟ هو من درج تحت أصل كلي. والأصل الكلي هنا هو باب الحج باعتبار بعض أفراده، يعني لأن الحج قد يكون منذورا. قال الشيخ رحمه الله: النذر التزام مسلم، يعني النذر في الشرع هو أن يلتزم مسلم مكلف إلى آخره قربة لم تتعين. وظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن الإسلام شرط في نذر التبرر وكذلك في نذر اللجاج، وهذا الذي يعني يؤخذ من ظاهر عبارة التحفة والنهاية وكذلك في أسد المطالب لشيخ الإسلام وفي شرحه على المنهج. وبعض العلماء كما نقل ذلك البجيرمي رحمه الله تعالى في حاشيته ذكر عن الحليم أن هذا في نذر التبرر دون نذر اللجاج، فيشترط في نذر التبرر الإسلام، أما نذر اللجاج اللي هو نذر الغضب هذا يصح من الكافر. قال رحمه الله تعالى: التزام مسلم مكلف، والمقصود بالتكليف يعني أن يكون بالغا عاقلا، فخرج بذلك الصبي والمجنون. طب بالنسبة للسكران، قلنا السكران حكمه حكم المكلف إذا كان هذا السكران متعديا بسه، ولهذا ينعقد نذره ويصح. قال: رشيد، يعني لابد أن يكون رشيدا ولابد كذلك أن يكون مختارا. طيب التزام مسلم مكلف رشيد قربة، يعني يلتزم أن يفعل قربة من القرب، والمقصود بذلك ما كان نفلا أو كان فرضا على الكفاية. قال: لم تتعين، يعني بأصل الشرع. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى ما المراد بهذه القربة التي يصح نذرها. قال: نفلا كانت، يعني هذه القربة، أو فرض كفاية، يعني حتى لو كانت هذه القربة فرض على كفاية فإن نذرها يصح، لأن الشرط عندنا أن تكون هذه قربة غير متعينة بأصل الشرع. فعلى ذلك هل يصح للشخص أن ينذر أن يصلي صلاة الجنازة؟ بنقول نعم، لأن صلاة الجنازة أولا قربة، الأمر الثاني صلاة الجنازة غير متعينة بأصل الشرع. طيب نفترض أن صلاة الجنازة لم يعلم بها إلا شخص واحد، هنا بنقول في هذه الحالة ستتعين صلاة الجنازة على هذا الشخص، يبقى إذن لا يصح له أن ينذرها، ولو نذرها لا ينعقد نذره لأنها متعينة بأصل الشرع. قال الشيخ رحمه الله: نفلا كانت أو فرض كفاية، ومثل على ذلك بإدامة الوتر، وهذا مثال للنفل، وهذا مثال للنفل. وبرضو لو أنه نذر الوتر نفسه، يعني قال لله علي أن أصلي الوتر هذه الليلة، هل يصح نذر ولا لا يصح؟ يصح نذر، لأن هذا لأن الوتر هذا قربة غير متعينة. طبعا هذا على قول جمهور العلماء، والعلماء اختلفوا في الوتر هل هو واجب ولا مستحب. عامة العلماء على استحباب الوتر وعدم وجوبه، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه، فإنه يرى وجوب الوتر. وبعض العلماء يتوسط في هذه المسألة، يقول الوتر واجب وغير واجب. كيف ذلك؟ إزاي يكون واجب وغير واجب؟ قال: لو كان هذا الشخص من أهل القرآن، يعني يحمل شيئا من القرآن، فيتعين عليه أن يصلي الوتر في كل ليلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. يبقى لو كان فينا حافظ لكتاب الله أو لشيء من كتاب الله، ما ينفعش يترك صلاة الوتر على هذا القول. طب إن لم يكن كذلك كعامة الناس، يعني لا يحفظون إلا الفاتحة وما تصح به صلاتهم، فهذا لا يتعين عليه الوتر، فهذا حكمه مختلف فيه. لكن احنا بنتكلم الآن على الراجح عند عامة العلماء، وهو أنه مستحب. وجاء شخص بعد ذلك وقال: لله علي أن أصلي صلاة الوتر هذه الليلة، هل ينعقد نذره؟ نعم ينعقد نذره، لأنه قربة غير متعينة بأصل الشرع. والشيخ هنا رحمه الله تعالى قال: كإدامة وتر. وهنا الاستدامة على الوتر هذا وصف في هذه العبادة، فلو جاء والتزم هذا الوصف أيضا ينعقد نذره، أيضا ينعقد نذره. قال: وعيادة مريض، وهذا أيضا مثال على النفل، على القربة غير المتعينة. قال رحمه الله تعالى: وزيارة رجل قبرا، وزيارة رجل قبرا، خرج بالرجل غيره زي الأنثى، لا يصح للأنثى أن تنذر زيارة قبر. ليه بقى ما ينفعش الأنثى؟ لماذا استثنينا المرأة من انعقاد النذر؟ احنا قلنا لو أن رجلا نذر زيارة قبر انعقد نذره، ووجب عليه أن يوفي بهذا، أن يوفي بهذا النذر. لكن لو جاءت امرأة ونذرت أن تزور قبرا، نقول نذرها لا ينعقد. حد يعرف الإجابة ليه نذر المرأة لزيارة القبر لا ينعقد؟ فبنقول المرأة لو نذرت زيارة قبر فإن نذرها لا ينعقد. ليه لا ينعقد؟ لأن زيارة القبر في حق المرأة مكروه، لأن زيارة القبر في حق المرأة مكروه، على خلاف طبعا أيضا بين العلماء في ذلك. بعض العلماء يرى تحريم زيارة القبور بالنسبة للمرأة، تحريم زيارة القبور، وبعض العلماء يرى أنه مكروه، هذا هو مذهب الشافعية، وبعض العلماء له أقوال أخرى في هذه المسألة. لكن احنا الآن بنجري على ما قاله الشافعية في هذه المسألة، هم يرون أنه مكروه، وبعضهم يقول بالحرمة. وعلى كل الأحوال، هل زيارة القبر في حقها قربة؟ لا، ليس بقربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لعن الله زوارات القبور. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة جالسة عند القبر، قال: يا أمة الله اصبري، اتقي الله واصبري. ليه قال لها اتقي الله؟ يعني ما كانش ينفع ان انت تأتي الى هذا المكان اصلا وتزور القبر. لكن المرأة ما كانت تعلم ان القائل هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت اليك عني، سيبني في حالي، فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. بعدين علمت هذه المرأة أن القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت المرأة معتذرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعتذر إليه، ما كنتش أعرف أن أنت النبي. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الحاصل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، أخذ منه العلماء أنه ينهاها عن ذلك. طيب وحديث أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. طب إذ كانت المرأة منهية عن اتباع الجنائز، يبقى زيارة القبر أيضا من باب أولى. مهم كل هذه أدلة يستدل بها العلماء على عدم مشروعية المرأة زيارة القبر بالنسبة للمرأة. فعلى ذلك لو أنها جاءت والتزمت أن تزور قبر أن تزور قبرا، فنقول في هذه الحالة نذرها لا ينعقد، لأنه ليس بقربة، لأنه ليس بقبر. طيب هل هذا عام في كل القبور؟ يعني ما ينفعش المرأة تزور أي قبر خالص؟ لا، استثنى العلماء من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، استثنى العلماء من ذلك قبر، فيشرع للمرأة أن تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي سنة في حق الرجل وسنة كذلك في حق المرأة. وبالتالي لو نذرت أن تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انعقد نذرها. ومثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر الأنبياء وقبر الأولياء وقبر الصالحين، لو نذرت أن تزور قبر الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هل ينعقد نذرها؟ أي نعم، ينعقد نذرها في هذه الحالة. طيب فبنقول لابد أن يكون هذا قربة. قال الشيخ رحمه الله وزيارة رجل قبرا، فخرج بذلك المرأة، واستثنينا من ذلك ما ذكرنا. قال وتزوج حيث سنة. ومتى يسن الزواج؟ يسن الزواج إذا كان أولا محتاجا إليه، الأمر الثاني مطيقا لمؤن النكاح. فلو توفر الشرطان يبقى هنا يسن له النكاح، فلو نذره ففي هذه الحالة ينعقد نذره. قال الشيخ خلافا لجمع قالوا لا يصح أن ينذر التزوج. ليه؟ قالوا لأن أصله الإباحة. طيب لو قلنا أن أصله الإباحة، هل المباح من القرب؟ لا، ليس من القرب، يبقى إذن نذره لا ينعقد. زي مثلا واحد جاء ونذر أن يقف أو نذر أن يمشي، نقول نذره لم ينعقد. ليه لم ينعقد؟ لأنه نذر مباحا من المباحات. واضح الآن؟ يعني عندنا حديث في ذلك، هو حديث أبي إسرائيل، صحابي كان يكنى بأبي إسرائيل، مرة من المرات رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام ما بال أبي إسرائيل، هو ماله عامل كده ليه واقف في الشمس؟ فقالوا يا رسول الله نذر أن يقف ولا يقعد، أن يقف في الشمس ولا يقعد ولا يستظل، وأن يصوم، نظر هذه الأشياء الثلاثة، إن هو يكون واقف، يفضل واقف في الشمس، والأمر الثالث هو إيه؟ أن يصوم. يبقى هنا نظر حاجتين على الإباحة، ونظر حاجة ثالثة هي قرب من القربات وهو الصوم. فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. يبقى هنا قال له ايه؟ قال له اقعد، لان نذر الوقوف هذا نذر مباح، ونذر مباح هذا لا ينعقد. وهنلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب على هذا النذر أي حكم لأنه لم ينعقد أصلا. قال وليستظل، لأن الشخص إذا جاء ونذر أن يقف في الشمس فهذا أيضا لا ينعقد نذره. قال وليتم صومه. هنا بقى لما نذر أبو إسرائيل الصوم هذا فيه التزام ونذر القربة فتعينت عليه، فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليتم هذا الصوم. طيب إذا قلنا أن النكاح هذا مباح ونذره شخص، نقول في هذه الحالة نذره لا ينعقد، وهذا الذي ذكره الشيخ بقوله خلافا لجمع، قالوا نذره لا ينعقد لأنه مباح والنذر لا يصح إلا في المندوب في القربة التي لم تتعين كما ذكرنا. طيب لو كان هذا المباح، لو كان هذا المباح يصير ندبا في بعض الأحوال زي مثلا مسألة النكاح، هنا ما هنا صار النكاح مستحبا في حقه طالما أنه محتاجا إليه مشتاقا إليه. الأمر الثاني لأنه يملك مؤن النكاح فإن صار مستحبا في حقه، هل يتعين بقى في هذه الحالة ولا لا؟ هنا بقى جرى الخلاف الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فبعض العلماء يقول لا يصح نذر مباح حتى وإن صار مندوبا في بعض الأحوال، وبعض العلماء يقولك لا، لو صار مندوبا في بعض الأحوال صح نذره كما قال الشيخ ابن حجر رحمه الله، والشيخ هنا طبعا تابع شيخه في هذه المسألة، قال طالما أنه تحول إلى مستحب في بعض الأحوال فإنه يصح نذره. زي مثلا اللي احنا ذكرناه من شوية، احنا قلنا زيارة القبر بالنسبة للمرأة ماله مكروه صح؟ طيب لو جاءت المرأة ونذرت أن تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى زيارة القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لها مستحب، فلو نذرته انعقد نذرها. فوجهة نظر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة من القوة بمكان. قال رحمه الله وصوم أيام البيض والأثانين، أيام البيض اللي هي الأيام 13 و14 و15 من كل شهر هجري، وكذلك الأيام السود التي يعني يسود فيها القمر في آخر الشهر، فلو أنه نذر أن يصوم هذه الأيام انعقد نذره لأن هذا فيه التزام لقربة. والأثانين وهذا تكثير جمع تكثير الاثنين، فلو أنه نذر أن يصوم كل يوم اثنين هل ينعقد نذره؟ برضو ينعقد نذره. ليه؟ لأن هذا فيه التزام للقربة. وضحت؟ قال الشيخ رحمه الله فلو وقعت في أيام التشريق أو الحيض أو النفاس أو المرض لم يجب القضاء وكصلاة جنازة. طيب هنا بيقول لو وقعت في أيام التشريق، الكلام هنا عائد على إيه؟ الكلام هنا عائد على أيام البيض وأيام الاثنين. لو أنه نذر أن يصوم الأيام البيض من كل شهر أو كل يوم اثنين من كل شهر، فوقع في مرة من المرات يوم الاثنين وكانت المرأة حائضا، جي عليها يوم اثنين وهي حائض، أو جي عليها يوم اثنين مثلا من يوم العيد، أو جي يوم الاثنين أو أيام يوم الاثنين مثلا في أيام التشريق، أو كان مريضا مرضا لا يطيق معه الصوم، يبقى خلاص في هذه الحالة لا ينعقد نذره. لأننا شرطنا لو تذكرون في أول الدرس قلنا من شروط النذر إن هو إمكان فعله، لا بد من إمكان الفعل، فلا ينعقد نذره وبالتالي لا يجب عليه قضاء هذه الأيام، لا يجب عليه قضاء هذه الأيام. يبقى امرأة جاءت قالت لله علي أن أصوم كل يوم اثنين، فصامت الاثنين الأول، الأسبوع اللي بعديه برضو صامت، الأسبوع الثالث صادف ذلك أنها حائض، نقول لا تصومي ولا يجب عليك قضاء هذا اليوم بعد ذلك. قال الشيخ وكصلاة جنازة، ده بقى مثال لفرض الكفاية الذي يتعين بالنذر. قال رحمه الله وكصلاة جنازة، قال وتجهيز ميت، وتجهيز ميت فإنه أيضا ينعقد، فتجهيز الميت فرض على الكفاية، وهذا يشمل التغسيل ويشمل كذلك الصلاة والتكفين والصلاة عليه والدفن، فلو نذر ذلك انعقد نذره. قال الشيخ رحمه الله: ولو نذر صوم يوم بعينه لم يصم قبله، فإن فعل آثم كتقديم الصلاة على وقتها المعين. لو نذر صوم يوم بعينه، زي مثلا نذر أن يصوم يوم الجمعة، أو نذر أن يصوم يوم السبت، هل يصوم قبله؟ لا، ما ينفعش يقتصر على صوم اليوم الذي قبله الذي عينه في النذر. طب لو فعل ذلك، يعني صام اليوم الذي قبله ولم يصم اليوم الذي عينه، نقول يأثم ليه؟ ولا يصح نذره ليه؟ لأنه فعل العبادة قبل وقتها. زي مثلا واحد جاء وصلى قبل دخول الوقت، نقول صلاته لا تصح. ليه؟ لأنه صلى قبل دخول وقت الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يجوز تأخيره عنه كهية بلا عذر. يعني كذلك لا يجوز أن يؤخر الصوم عن اليوم الذي عينه، زي بالضبط الصلاة لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ومحل ذلك إذا كان غير معذور، يعني لا يجوز تأخيره بلا عذر. طيب لو كان قد أخر لعذر من الأعذار زي السفر، يجوز له التأخير في هذه الحالة ولا إثم عليه. قال الشيخ: فإن فعل صح وكان قضاء، يعني لو أخر الصوم عن اليوم الذي عينه، فهنا بنقول لو صام بعد ذلك صح صومه، لكن طبعا هو آثم لأنه أخر بلا عذر، ويكون هذا الصوم قضاء. قال: ولو نذر صوم يوم خميس ولم يعين كفاه أي خميس. واضحة هذه المسألة. لو أنه نذر صوم يوم خميس، أي يوم بقى من أيام الخميس، الأسبوع دوت أو الأسبوع اللي بعديه أو خميس من السنة اللي جاية، نذر أن يصوم يوم خميس، أي يوم خميس يصومه يكفيه ذلك، لأنه لم يعين يوما محددا بتاريخ محدد، إنما قال يوم خميس. قال: ولو نذر صلاة فيجب ركعتان بقيام قادر. لو نذر صلاة يعني مطلقة من غير أن يقيدها بعدد، لله علي أن أصلي، هنا ما قيدش الصلاة بعدد، يبقى الواجب عليه أن يصلي ركعة واحدة ولا ركعتين، ده مما جرى فيه الخلاف. بعض العلماء قال: سنحمل النذر على مندوب الشرع. طب إيه أقل حاجة مندوبة عندنا في الشرع؟ الوتر. ممكن يصلي الوتر بركعة واحدة؟ ينفع، وإن كان طبعا هذا خلاف الأولى، لكن ينفع. فحمله على مندوب الشرع، هذا قول لبعض العلماء. بعض العلماء يقول: لا، نحمل النذر على واجب الشرع. أقل ما يجب بأصل الشرع كام؟ ركعتين، اللي هو صلاة الصبح، يبقى الواجب عليه أن يصلي ركعتين، وهذا هو الراجح المعتمد في المذهب. ولهذا قال: يصلي ركعتين، فيجب ركعتان لأنهما أقل واجب من الصلاة، فيكفيه هاتان الركعتان. لكن هنا يصلي هو جالس ولا يصلي هو قاعد وهو قائم؟ لابد أن يصلي وهو قائم طالما أنه قادر على القيام، إلحاقا للنذر بواجب الشرع. طب لو أنه نذر صلاة قاعد، هل يجوز له ذلك؟ ينفع. ولو صلىها قائما فإنه يجوز له ذلك، لأنه أتى بالواجب وزيادة. طيب لو أنه نذر الصلاة قائما، لا يجوز أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام، لأنه أقل مما التزمه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أو صوما، فصوم يوم أو صوم أيام فثلاثة. يعني لو نذر أن يصوم يوما، أو قال لو نذر أن يصوم صوما، قال لله علي أن أصوم، هيصوم كم يوم؟ هنا ما حددش عدد معين، هل يصوم يوم واحد ولا أكتر؟ أقل واجب هو يوم واحد بس، فيكفيه أن يصوم يوما. طيب لو أن، لأنه أقل ما يفرض بالصوم، طيب لو أنه نذر أن يصوم أياما، أقل الجمع كام؟ أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. طيب وبالتالي لو أنه نذر أن يصوم أياما فلابد أن يصوم ثلاثة أيام، ولا يجوز له أن يقتصر على أقل من ذلك، لأن أقل الجمع ثلاثة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أو صدقة فمتمول ويجب صرفه لحر مسكين ما لم يعين شخصا. لو أنه نذر صدقة هكذا مطلقة لم يقيدها بقليل ولا كثير، فأقل شيء يجزئه أن يتصدق بما يتمول، يعني بما هو مال في الشرع، واضح؟ فلو أنه مثلا جاء وأطعم فقيرا أو مسكينا دجاجة، ينفع؟ ينفع. أعطاه وجبة من رز، ينفع؟ ينفع. أقل متمول، أو أعطاه مالا ولو كان يسيرا، هذا أيضا يكفي. طيب هيصرفه لمين؟ قال: ويجب صرفه. طبعا إن الصدقة هنا مطلقة، ما يقيدهاش لا بمصرف معين ولا بأي شيء. أول حاجة لابد أن يكون بمتمول. الأمر الثاني: ويجب صرفه لحر مسكين. ويجب صرفه لحر خرج بذلك العبد، ما ينفعش يصرف هذه الصدقة لرقيق زيه زي الزكاة، علشان ما سيعطيه لهذا الرقيق ستكون للسيد. قال: لحر مسكين، وهذا يشمل الفقير. قال: ما لم يعين شخصا، يعني إلا إذا عين شخصا معينا بالصدقة فإنه يجب عليه أن يدفع هذا المال لهذا الشخص، حتى ولو كان هذا الشخص غنيا، حتى لو كان هذا الشخص ولده. ليه؟ لأن الصدقة على الغني جائزة، الصدقة على الولد أيضا جائزة، وهي قربة ومستحبة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أو أهل بلد. أو أهل بلد، يعني لو أنه لم يعين في نذره أهل بلد ولو غير مكة، فإنه يتعين للمساكين المسلمين وفاء بهذا النذر. قال: وإلا تعين صرفه له، يعني لو أنه تعين شخصا أو أهل بلد معين بهنا يتعين عليه أن يصرف هذه الصدقة لهؤلاء. قال الشيخ رحمه الله: ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عينه، ولا لصدقة زمان عينه. طيب لا يتعين لصوم وصلاة مكان، يعني لو أنه نذر أن يصلي أو أن يصوم في مكان معين زي مثلا مصر، فهنا سيلزمه الصوم والصلاة، لكن لا يتعين المكان الذي خصصه في النذر. بمعنى إيه؟ يعني له أن يصوم وله أن يصلي في أي مكان. طيب لو نذر الصلاة في المسجد الحرام، هل يتعين عليه الصلاة في هذا المكان؟ طبعا. ليه؟ لأن فضل المسجد الحرام ليس كأي فضل، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ولهذا يتعين عليه ذلك. طيب إيه المقصود بالمسجد الحرام؟ يعني الكعبة والمسجد حولها مع ما زيد في هذا المسجد. وبعض العلماء يرى أن المسجد الحرام هو جميع الحرم. طيب لو أنه نذر أن يصلي في المسجد النبوي، أيضا يتعين عليه ذلك، لأن فضل المسجد النبوي أفضل من غيره وأعظم من غيره، صلاة فيه بألف صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فإنه يتعين عليه أيضا ذلك، لأن فيه خصوصية مش موجودة في بقية المساجد. لكن نذر أن يصلي في المسجد في الجامع الأزهر، هل يتعين عليه ذلك؟ نقول: لا، لا يتعين عليه ذلك. ليه؟ لأن المسجد أو الجامع الأزهر زيه زي أي مسجد تاني في الفضل. يعني نذر أن يصلي في الجامع الأموي، هل يتعين عليه ذلك؟ لا، لو صلى في أي مكان ولو في بيته أجزاؤه ذلك. يبقى هنا خصصنا المساجد الثلاثة فقط لمزيد الخصوصية عن غيرها من المساجد. وكذلك بالنسبة للصدقة أيضا، لو عين في نذره الصدقة في زمان معين، نذر أن يتصدق بدرهم في يوم الجمعة، جاز له أن يتصدق قبله. ليه؟ لأنه يجوز أن يقدم الصدقة عن وقتها ونحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وخرج بالمسلم المكلف الكافر والصبي والمجنون، فلا يصح نذرهم كنذر السفيه. وقيل يصح من الكافر، وده الخلاف اللي احنا بيناه قبل كده. بعض العلماء يرى بصحة النذر من الكافر إذا كان النذر لجاج، وبعض العلماء ألحق أيضا نذر التبرر بنذر اللجاج. قال: وبالقربة، يعني وخرج بالقربة المعصية كصوم أيام التشريق وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه فلا ينعقدان، وكالمعصية المكروه كالصلاة عند القبر والنذر لأحد أبويه أو أولاده فقط، وكذا المباح برضو لا ينعقد كلله علي أن آكل أو أنام، وإن قصد تقوية على العبادة أو النشاط لها، ولا كفارة في المباح على الأصح لحديث أبي إسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بكفار. قال: وبما لم تتعين ما تعين عليه من فعل واجب عيني، كمكتوبة وأداء ربع عشر مال التجارة وكترك محرم. فلو نذر فعل ذلك أيضا النذر لا ينعقد لأنه متعين بأصل الشرع. طيب، ممكن إعادة نذر صيام الجمعة منفردا؟ ممكن. احنا بنقول الآن لو أنه نذر أن يصوم يوما معينا، ينفع يصوم اليوم اللي قبله؟ لا، ما ينفعش، زيه زي الصلاة قبل دخول الوقت. طيب الآن نذر أن يصوم الجمعة والسبت، ينفع يصوم الخميس؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن هذا فيه، لأن فيه يعني تقديم للنذر قبل وقت زي ما اتفقنا. طيب لو أنه نذر أن يصوم الجمعة منفردا، إيه حكم إفراد الجمعة بالصوم؟ حكم إفراد الجمعة بالصوم مكروه، فهل ينعقد نذره في هذه الحالة؟ لا، لا ينعقد نذره، لا ينعقد نذره في هذه الحالة لو أنه نذر أن يصوم الجمعة على وجه الإنفراد أو السبت على وجه الإنفراد. قال الشيخ: وإنما ينعقد النذر من المكلف بلفظ منجز، بلفظ منجز يعني غير معلق. بأن يلتزم قربة به من غير تعليق بشيء، وهذا نذر التبرر، وده بقى نذر القربة والطاعة. كلله علي كذا من صلاة أو صوم أو نسك أو صدقة أو قراءة أو اعتكاف، أو علي كذا وإن لم يقل لله، لأن هذا فيه لفظ يشعر بالالتزام، أو نذرت كذا وإن لم يذكر معها لله، على المعتمد الذي صرح به البغوي وغيره من اضطراب طويل، أو بلفظ معلق. لفظ معلق لهذا يسمى بلفظ أو بنذر المجازاة، وهو أن يلتزم قربه في مقابلة ما يرغب في حصوله من حدوث نعمة أو اندفاع نقمة، زي إيه؟ إن شفاني الله أو سلمني فعلي كذا وكذا، أو ألزمت نفسي أو واجب علي كذا، ده لفظ معلق يسمى بلفظ بنذر المجازاة. قال: وخرج بلفظ النية، فلا يصح بمجرد النية كسائر العقود إلا باللفظ. يعني لو واحد انتوى بس اللي هو سيصلي لله ركعتين من غير أن يتلفظ، يبقى هنا لا ينعقد نذره بهذه النية، لابد أن يتلفظ. قال: فيلزم عليه ما التزمه حالا في منجز وعند وجود صفة في معلق. وظاهر كلامهم أنه يلزمه الفور بأدائه عقب وجود المعلق عليه، خلافا لقضية كلام ابن عبد السلام. يعني لو أنه نذر نذرا معلقا بمجرد وجود الصفة لابد أن يأتي بهذا النذر فورا.